فهل صومي صحيح؟ إن شاء الله صومك صحيح ولا حرج في ذلك. يقول اقترض رخصة لمواد البناء ثم سحب بها بعض المواد، وبعد فترة ارتفع السعر للمواد، هل عليه أن يرد الرخصة فقط أم يترتب عليه زيادة، علما أنه لم يتفق هو أو صاحب الرخصة على صيغة معينة؟ لا أرى عليه بأسا في ذلك، إلا إذا كان هناك شروط، لأنه لا يستعمل الرخصة إذا زاد السعر قبل أن يسحب ما تحتوي عليه، فالشروط لازمة إذا كان هناك شروط. ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم؟ طالب العلم ينبغي أن يظهر عليه أثر ما يحصله من العلم، من الأدب واحترام الناس وإكرامهم على قدر منازلهم. الصغار يعطف عليهم ويرحمون، الكبار يوقرون لسنهم، والفقير يعطف عليه لفقره، يحرص على أن يبدأ الناس بالسلام، يتجنب الاستعلاء بما حصل من علم. وإلا من شأن العلم أن يعود المرء على التواضع. يقول ما هو الفرق بين عمرة رجب وعمرة رمضان؟ عمرة رجب كغيره من الشهور، وعمرة رمضان قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية قال تعدل حجة معي. يقول هل أأثم إذا جالست المدخنين؟ لا شك بذلك، استعمال الدخان منكر، ومن جالس المنكر حال ارتكابه المنكر فهو داخل في الإثم. قبل سنتين اعتمر هو وزوجته وعمته ولم يقصروا بعد العمرة إلى الآن، ماذا عليه؟ إن كانوا قادرين فأرى لهم إبراء للذمة أن يذبح كل واحد ذبيحة لفقراء مكة يوزعها عليهم. تقول مات والدي وترك قطعة أرض من أملاك الدولة مقابل إيجار سنوي، فهل للإخوة البنات ميراث في هذه الأرض؟ إذا كان إيجار هذه الأرض محددا بمدة فما تضمنه العقد بين المستأجر والمؤجر الدولة يدخل البنون والبنات في الحق، وإن كان هناك شروط من الدولة فالأصل إعمالها. يقول هل هناك فرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ السيئات هي الذنوب، تكفيرها مغفرتها، أن الله غفر له. تقول أعطتني والدتي قرضا مبلغا من المال وبعد فترة توفاها الله، وعند سكرات الموت قالت لي ولزوجتي الله يسامحكم والله يرضى عليكم، فما الحكم في ذلك؟ هذا دعاء منها لكم المغفرة والمال للورثة، لورثتها. يقول أو سائلة ترى في المنام باستمرار طفل صغير يبكي وإذا أخذته يسكت، فماذا عليها؟ هذه رؤى، والذي قال عن الرؤية الرؤيا إذا رأى أحدكم ما يسره فلا يخبر بما رأى إلا من يحب، وإذا رأى ما يسوءه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جانبه الذي كان نائما عليه إلى الجانب الثاني، ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات يطفو عن يساره ولا تضره إن شاء الله. يقول من جاء للعمرة وأداها ولله الحمد وسيبقى في مكة أيام، هل يجوز له أن يؤدي عمرة أخرى عن نفسه أو عن أحد من أقربائه؟ الأولى أن لا يخرج إلى يدي عمرة، لكن صمم وخرج أرجو أنها لا بأس بها. يقول: من كان صائما ورأى الشمس تغرب أمامه أيفطر أم ينتظر حتى يسمع الأذان؟ لا، إذا رأى الشمس اختفت في الأرض وليس بينه وبينها حائل من جدار أو جبل، بل رآها اختفت اختفاء الغياب، فإنه يفطر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى الشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى الغرب، فقد أفطر الصائم. امرأة طهرت وتريد العمرة وقد أتت من جهة الجنوب، هل تحرم من الميقات أم من مكة؟ إن كانت قادمت وهي عازمة على الاعتمار فإنها ترجع إلى الميقات الذي مضت به، وإن كانت لم تعزم على الاعتمار بل هي تريد إذا جاء وقت السفر قبل طولها تسافر بدون عمرة، فهذه تخرج إلى الحل وتحرم منه. تقول: الذين يزورون غار حراء يصلون داخل الغار، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه إثم وبدعة، النبي يقول: إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وتتبع آثارهم. يقول: لقد ذهبت إلى رجل يعالج بالطب الشعبي وعالجني ولم أرى عليه ما يخالف الشرع في العلاج، ثم اكتشفت بعد ذلك أنه يستغيث بغير الله من أجل العلاج وذلك لغير مرضي، فما الحكم؟ هل علي إثم؟ فيما سبق يوم كنت لن تعلم شيئا تعلم شيئا لا بأس، أما الآن لا تعود إليه. يقول: عندما وصلت، أو سائلة تقول: عندما وصلت إلى الميقات كانت عليها الدورة الشهرية فأحرمت وجلست في الشقة إلى أن طهرت، ثم اغتسلت وسرحت شعرها عن جهل منها وحلقت بعض الشعر الذي يحلق، فهل عليها فدية؟ لو كان الأمر بتسريح لكان الأمر سهلا، وأما حلق ما رأت حلقة من الشعر فهذا غير جائز وعليها الكفارة، ففيدتهم من صيام أو صدقة أو نسك، هي مخيرة بين إطعام 6 مساكين أو الصيام 3 أيام أو ذبح ذبيحة لفقراء مكة. يقول: هل من صلى منفردا في غير جماعة صلاته تضاعف في مكة إلى 100,000، أو أن ذلك الأجر أو المضاعفة خاصة بالجماعة؟ بل المضاعفة هذه خاصة بما كان داخل الحرم جماعة أو انفرادا، لكن الجماعة تفضل صلاة الفرد، صلاة الجماعة صلاة الفرد ب27 درجة، فإذا ضربنا 27 ب100,000 فانظر الفارق. نعم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تضع الحناء في حالة وجود الدورة الشهرية عليها؟ نعم، لا علاقة بالحناء والأصباغ بالدورة الشهرية. نعم. تقول: أوصاني أحد الإخوة أن أتصدق عن والديه بمبلغ من المال على فقراء الحرم، فهل يجب أن أعطي الفقراء في الحرم أم يجوز أن أعطي الجمعية الخيرية؟ إن قدرت أن تصل وتعرف المحتاجين فإيصال الشيء إليهم منك أولى، وإذا كنت لا تعرف فتسلم المال للجمعية وتخبرهم بشروط وما وإرادة من بعث المال. طفل أحرم بالعمرة من الميقات وبعد الوصول إلى مكة اكتشفت الأسرة أن الطفل لم يخلع السروال والأسرة لم تنتبه لذلك وأتم العمرة، فهل عليهم شيء؟ لا شيء عليهم في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول: هل من قتل مسلما له توبة وإن كان متعمدا لكنه ندم وتاب؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن آية الفرقان جاء في آخره إلا من تاب، فهذه التوبة تنفعه، لكن حق المقتول باق إلى يوم في يوم القيامة. نعم. هل في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى يتعوذ المصلي من الشيطان الرجيم أم يبدأ فقط بسم الله الرحمن الرحيم؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة. نعم. يقول نرجو بيان أجر زيارة القبور، وهل له وقت محدد؟ لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لزيارة القبور ولا يوما، بل قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تعتمر عن والديها؟ نعم يجوز لها. النبي صلى الله عليه وسلم سألته المرأة الخثعمية في صبيحة يوم مزدلفة وقالت له إن فريضة الله على عيلان ثاني الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظهن، أفحج عنه؟ قال نعم. نعم. يقول في رمضان أختم القرآن 3 مرات، أتصدق حسب نيتي ختمتين للوالدين، هل ينالهما ثواب الختمة؟ لا شك أن الصحيح من كلام العلماء أن الإنسان لا يقرأ القرآن لغيره، وإنما يدعو لمن شاء أن يدعو له. نعم. يقول أعاني من الوسوسة خاصة في الصلاة، فما هو العلاج؟ تستعين بالله جل وعلا وتستعيذ به من الشيطان الرجيم عند دخولك الصلاة، وتصطحب معك العزيمة القوية ألا تستسلم لهذه الوساوس. يقول هل من نصيحة للنساء اللواتي يلبسن العباءة ذات البريق أو العباءات ذات الكم العريض حتى إذا تناولت إحداهن شيئا انكشف ساعدها أمام الرجال؟ على المرأة أن تحرص على صيانة ما ينظر إليه الرجال. يقول وأنا مسافر للعمرة يأتي بعض الناس من بلدتي يقول لي أمنتك أن تقرأ لي الفاتحة في الحرم، ما حكم ذلك؟ لا شك أن هذا من البدع، أدعو لهم فقط. يقول ما الحكم في بعض المعتمرين يقومون بتوزيع الحلوى هنا في الحرم بمناسبة مولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما حكم هذا العمل؟ هذه من البدع إذا كان هذا هو الواقع. نعم. يقول ما هو العلاج ممن يشعر بأن أعماله فيها رياء؟ يستعيذ بالله جل وعلا من الرياء. ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين ابتلوا بغيبة الدعاة وبعض العلماء بحجة أنهم أصحاب بدع وأنهم يختلفون معهم في المنهج فيستحلون القدح فيهم والتحذير منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال فرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته. والله جل وعلا نهى عن الغيبة في القرآن الكريم، والواجب على كل أحد أن يكف عن الغيبة، وطلبة العلم أولى بالانكفاف. نعم. يقول من وقع في لبس المخيط وهو محرم ما مقدار إطعام المساكين؟ الإطعام إطعام المساكين يطعم كل واحد ما يكفي لطعامه فيها حتى يشبع، والعدد 6 مساكين. يقول عندنا رجل يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ولكن نسمع من بعض الناس أنه يعمل السحر وهو كاهن ونحن لا نرى عليه إلا سمات الخير، فكيف نتعامل معه؟ تعاملوا معه على ما يظهر لكم، وأما ما يقال عنه فاحرصوا على استكشاف الحقيقة. يقول: أعيش في أوروبا وهناك بعض المبشرين للمسيحية، وكثيرا ما أدخل معهم في نقاشات، وغالبا ما أستشهد بالقرآن، فهل يجوز لي أن أتركهم يلمسون المصحف لقراءة الدليل من القرآن؟ نعم، لا بأس بذلك. يقول لي ابن من زوجة سابقة عمرها 25 سنة ومقيمة مع أمها وهي متبرجة تبرج صارخ، حاولت معها طوال السنوات الماضية بالترغيب والترهيب وليس هناك فائدة، فقاطعتها منذ 2 سنين تماما، فهل أنا آثم في ذلك؟ ينبغي ألا تقاطعها وأن تكرر النصح لها كلما لقيتها. يقول: زوجتي كثيرة الشتم والسب وتكفر بالله أحيانا، نهيتها كثيرا ولكن دون فائدة، وأشهدت الله أني غير راض عنها ولي منها 4 من الأولاد، فماذا أفعل معها؟ لا يكفي هذا الإشهاد، كانت تكفر بالله جل وعلا فانظر في وضعها، إن كانت تفعل ذلك عن عقيدة ففارقها وخذ أولادك عنها. ما حكم من يدخل المسجد الحرام وفي جيبه الدخان؟ هو عاثم بحمل هذا الدخان لو دخل محل قضاء الحاجة من بول أو غاد. ما الفرق بين الفرح بالحسنة وبين العجب بالعمل؟ الإعجاب إعجاب المرء بعمله أمر خطير، يخشى أن يجتث الأعمال الصالحة، وأما الفرح إذا الله وفقها لأداء حسنة من الحسنات فهذا أمر محمود. نعم. يقول: بالنسبة للمسلم الذي عنده شيء من المعاصي، هل يؤجر على ذكر الله وقراءة القرآن؟ نعم يؤجر، إذا عمل عملا صالحا وآخر سيئا يؤجر على الأعمال الصالحة، وأما السيئات فهي تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عفى عنها وإن شاء حاسبه عليها، إلا ما كان من السيئات الشركية الكبرى فإنها تبطل الأعمال. ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعاما، وأخرجها الصحابة رضي الله عنهم في عهده وبعده طعاما، واتباع السنة هو المطلوب. يقول: بالنسبة لمن يعيش في فرنسا حيث أن المرأة ستمنع تماما من تغطية وجهها حتى في الشوارع، فما الحكم؟ إذا كانت تمنع فيها لا إثم عليها، لكن عليها أن تقل من الخروج إلى الشوارع إلا في حال ضرورة. أيهما أفضل للمرأة القادمة للعمرة، هل تصلي في بيتها أو تصلي في الحرم؟ صلاة المرأة في بيتها في كل مكان من الدنيا أفضل من صلاتها في المساجد، إلا إذا كانت إذا صلت في بيتها لا تنشط لأداء الصلاة كاملة بنوافلها، فيكون صلاتها في مكان تنشط لأداء العبادات بغير رياء أولى. ما حكم العمرة بدون اغتسال؟ الاغتسال سنة وليس بفرض، فالعمرة صحيحة إن شاء الله. تقول السائلة: أسقطت جنينا وهو ميت وعمره شهرين، وتنظفت ونزل بعد ذلك التنظيف دما واستمر لمدة 20 يوما، ثم انقطع وعاد. وخلال هذه المدة جاءت للعمرة وأدت العمرة، هل تصح العمرة؟ دم المرأة إذا أسقطت جنينا لم يتم 80 يوما فإن ذلك الدم بمثابة دم الجرح، لا يمنع من الصلاة ولا من الطواف بالبيت. نعم. هل المرأة الحائض إذا مرت من داخل الحرم دون أن تجلس عليها شيء؟ لا، هي ليس عليها شيء، لكن ينبغي لا تدخل مع الحرم. نعم. ما حكم صلاة من نسي التشهد الأول في الصلاة الرباعية؟ عليه سجود السهو وصلاته صحيحة. نعم. من جامع زوجته في نهار رمضان وهما مسافران وكان مفطرين، هل في ذلك شيء؟ لا شيء فيه. نعم. ما حكم العمل مع الوكالات السياحية للعمرة إذا كانت تتعامل بالرشوة؟ على الإنسان أن لا يرتشي وأن لا يرشو على الآخرين. ما هو الورع وهل يدخل في المتاجرة بالأسهم؟ الورع، نعم، الورع مخافة الله واجتناب ما حرم والاكتفاء بما حل الله. نعم. يقول هل يجوز تخفيف اللحية تجنبا للمشاكل؟ لا يجوز إلا إذا كان يتعرض لأمر لا يستطيع منعه. إذا تحلل المعتمر من إحرامه بقص القليل من الشعر فهل ذلك يجزي؟ التقصير بدل الحلق، والشأن أنه أن يعم الرأس بالتقصير. من فعل شيئا فيما مضى فأرجو أنه لا حرج عليه للخلاف، وأرى له في المستقبل إما أن يحلق وإما أن يقصر من الرأس كله. نعم. إذا أذن المؤذن ونحن في مدينتنا وقد نوينا السفر وذهبنا في الطريق وفارقنا البنيان، فهل نتم الصلاة أم نقصر؟ إذا لم تصلوا حتى تخرجوا من المدينة وتخلفوا العمرة وراءكم ساغ لكم القصر. نعم. خالتي في غيبوبة منذ رمضان الماضي وحتى الآن، فماذا يلزمها من حيث الصلاة والصيام؟ لا يلزمها شيء، الصلاة والصيام والعبادات إنما تجب على من كان عاقلا مكلفا. نعم. تقول السائلة لا تخلو حفلات النساء في الأعراس من المنكرات، وهناك أناس يؤخرون المنكر من جلب المطربين والموسيقى إلى وقت متأخر من الليل ويخرجون، ما حكم ذلك؟ وما حكم المرأة المتمسكة بالدين إذا خرجت من المناسبة عندما ترى مثل هذه الأشياء؟ الواجب على المسلم أن لا يبقى في مجلس يظهر فيه المنكر إلا إذا جلس للتغيير ليغير المنكر، فإذا كان غير قادر على التغيير وجب عليه أن يفارق المكان. نحن نأتي للحرم مرة أو مرتين في السنة ونصادف الزحام عند الطواف، بالنسبة للمرأة ما حكم طوافها ومزاحمتها للرجال؟ ينبغي أن تتوقع ذلك بقدر المستطاع، فإذا قدرت أن تطوف غير مزاحمة فعليها أن تفعل ذلك، وإن كان الزحام لا يمكنها من اتقاء المزاحمة فلا حرج عليها. تقول السائلة لها ابن تخرج من الثانوية العامة وهو يطلب الزواج، وهي ترى أن الزواج مبكر عليه، لكنه يقول لا تلوموني إذا انحرفت، فهل عليها اسم لو ارتكب منكر؟ كنت أهددهم يقول زوجوني ولا سأرتكب منكرا، يبغي ينصح بأن هذا الموقف موقف غريب، لكن ومع ذلك إذا كانوا قادرين على تزويجه ويرون أن ذلك علاج لما يخشى فلا حرج في ذلك، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال يا معشر الشباب، وعندنا شباب كثير في هذا المساء أخشى أن يأخذون من ذلك طريقة على آبائهم يهددونهم بهذا العمل، فإن هذا التهديد في خير محله. يقول السائل هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر؟ هو أرشد إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال إنه يريد أن يصوم الدهر كله، فقال صم 3 أيام من كل شهر تكون كصيام الدهر إلى غير ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يترك العمل ولو كان يحب أن يفعل خشية أن يفرض على الناس. نعم. يقول إذا وصلت مكة الساعة 2 ظهرا وصليت الظهر مع العصر هل أقصر مع الجمع أم لا؟ إن كنت تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام فلا تقصر، تصلي الظهر 4 وإذا جاء وقت العصر صليتها 4، وإن كنت تريد أن تؤدي العمرة وفي خلال يوم أو يومين أو 3 تسافر ساغ لك القصر إذا صليت وحدك أو مع مسافرين. يقول سجلت في مكتب من أجل مناسك العمرة واشترطنا على المبلغ 8000 ليرة سورية، وعند السفر قال لي تدفع 8500، هل علي إثم إذا لم أدفع الباقي؟ إذا كان العقد بينكم على مبلغ المحدد لا يلزمك أن تزيد شيئا بعد إبرام العقد والمباشرة. نعم. هل من نصيحة للإخوة العاملين أو العمال الذين يدخنون حول الحرم؟ الواجب على الناس جميعا أن يتركوا هذا الدخان المنتن القبيح الضار على الصحة سيء الرائحة، فهو من المحرمات بلا شك، وتعاطيه تعاط للمحرمات، فنسأل الله يهدي الجميع. يقول هناك من يقول أنه اقترب خروج المهدي، فما هي العلامات وهل ورد ذلك؟ أما أنه اقترب فهو من علامات الساعة، ونحن في علامات الساعة من زمن طويل، والنبي لم يحدد مدة زمنية لخروجه. امرأة في حال أثناء الطواف جاءتها الدورة الشهرية أكملت الطواف ولم تخرج، ماذا عليها؟ لا شك أنها آثمة، لكن كانت تعلم أنها لن تبقى حتى تطهر فتم أتمت الطواف وكملت العمرة، فعليها أن تذبح ذبيحة لفقراء مكة لارتكابها هذا المحظور، وهو أنها طافت في حال حيض. نعم. أتينا من الرياض ننوي العمرة وفي منتصف الطريق غيرنا النية للتوجه إلى المدينة المنورة ومن بعدها إلى مكة للعمرة ونصلي الجمعة، ولكن لا يوجد طريق للمدينة إلا عن طريق مكة، وسوف نتجاوز الميقات بدون إحرام، هل علينا شيء؟ ما دمتم غيرتم النية قبل الدخول في النسك فلا حرج عليكم في ذلك. هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في مصلى المستشفى؟ وإن كان لا يجوز فماذا على الموظفين؟ الأصل في صلاة الجمعة ألا تقام إلا بإذن من الجهات المختصة، فإذا أذنت الجهات الشرعية المختصة في ذلك صلوا الجمعة. نعم. من يمارس الكي هل يأثم لعلاج الناس؟ إذا كان حالقا فاهما فلا إثم عليه في ذلك. يقول: دخلت لأصلي في مسجد وكان الإمام يلحن في القراءة وعنده أخطاء في القراءة، هل يجوز لي أن أقطع صلاتي؟ لا يجوز لك، الصلاة صلاتك صحيحة. فإن كان يلحن في الفاتحة فإن عليك أن تبلغ ذلك لعله يصلح حاله. نعم. توفيت جدتي ولها عدد من الأسهم ويكون لها أرباح سنوية لا تتجاوز 50 ريالا، فأقوم باستلام الأرباح وشراء بعض الأدوات لصالح المسجد، هل هذا الفعل صحيح أم أدفع هذا المبلغ للورثة؟ هذا المبلغ للورثة إن كانوا أذنوا لك أن تفعل هذا الفعل فلا بأس. هل من نصيحة لمن ابتلي بالنظر إلى النساء، وهل النظر إلى النساء من كبائر الذنوب؟ الذنب الصغير إذا تكرر